بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. الله سبحانه وتعالى جعل الآخرة دار جزاء، وقسم الناس فيها إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كذلك قال ربنا سبحانه: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالناس فريقان كما مر: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست لكل أحد، كما قال ربنا جل وعلا: أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وهؤلاء المتقون لهم أعمال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالجنة دار المتقين، دار من أطاع الله جل جلاله، دار من أعرض عن الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الحافظ النووي رحمه الله يعقد هذا الباب ليذكر لنا بعض النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما وصف الله جل جلاله به هذه الجنة. ما أوصافها، ما أوصاف أهلها، ما تربتها، ما بناؤها، ما طعام أهلها، ما شراب أهلها، ما نساء أهلها، كيف يدخل أهلها، كل هذا مما جاء وصفه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر جملة من الآيات، قال في هذا الباب: باب بيان ما أعد الله تعالى. أعد بمعنى أن هذه الجنة موجودة ومخلوقة، لا كما قالت المعتزلة القدرية الضلال بأن الجنة لا وجود لها الآن، ورد عليهم بنصوص كثيرة ليس هذا محلا له. وهنا قال: أعد الله تعالى للمؤمنين، وذلك أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا وذكر فيها أن هذه الجنة أعدت للمتقين، إن المتقين، والمتقي كما جاء عن طلق بن حبيب عند ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان قال التقوى أن تعمل على طاعة بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رحمه الله التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. كذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. فالذي اتقى هو الذي جعل بينه وبين عقاب الله وبين عقاب الله وقاية حاجزا يحجزه عن أن يتسلط عليه عذاب الله جل وعلا. أعدت للمتقين، هنا قال إن المتقين في جنات، نحن نقول بأنها جنة وهذه الآية تقول بأنها جنات، في آية جنة وفي آية جنات وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مثلا في حديث أبي موسى الأشعري جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. المراد بهذا أنها جنات من جهة الأجناس، يعني جنة من جهة كونها جنس واحد وجنات من جهة منازل أصحابها ودرجاتهم، فإن الجنة درجة أصحاب الغرف والذين تحت الـ والذين في الفردوس الأعلى والذين في الخيام والذين على الأرائك والذين هم كما سيأتي معنا في الأحاديث أقل منازل أهل الدنيا كملك عشرة ملوك أو عشرة من الدنيا كما سيأتي أيضا في الأحاديث. فهي جنات باعتبار هذا المعنى باعتبار منازل أصحابها في جنات وعيون، عيون الأنهار الجارية لا يوقفها شيء ولا تغيب أبدا ولا تغور أبدا، نعيم لا ينفد قرة عين لا تنقطع. ما حال دخول أصحابها؟ قال ادخلوها بسلام، يعني سالمين لا يتسلط عليهم شيء من الأذى. ومعنى السلام السلامة من الآفات، السلام معناه السلامة من الآفات، بسلام فوق كونهم سالمين يدخلونها آمنين. ويقع لهم في الجنة ما لا يمكن أن يقع في الدنيا على الإطلاق. فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل، مرض في جميع أنواعه، فلا يدخل الجنة أحد وفي قلبه غل أو مرض من مرض القلب على الإطلاق. ولهذا قال ربنا سبحانه عن إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب يستمر مع المرء إلى أن يدخل الجنة، فقلوبهم سالمة ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغناء ولا شحناء على الإطلاق. نزع الله النزع، لاحظ هذا مما يدل على أن هذه الأمراض متأصلة في الإنسان، قل من يوفق لنزعها. ولهذا ما قال الله أخرجنا ولا قال الله أبعدنا ولا قال الله نحينا، ماذا قال؟ نزعنا. لماذا؟ لأن النزع يحتاج إلى قوة مع المعالجة، حتى قد يأخذ الإنسان شيئا من الشيء الذي ينزعه، انتزع انتزاعا، فالله جل وعلا ينتزعها بحيث لا يبقى منها شيء على الإطلاق. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وفوق كل هذا إخوانا لماذا؟ لأن درجة الأخوة أعلى الدرجات، أعلى الدرجات درجات الأخوة، حيث لا يفرق بين الأخ وأخيه على سرر، جمع سرير. وسيأتي الوصف في مواضع أخرى لماذا، ما هي بطانة هذا السرير؟ على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، النصب التعب، ما يجدون فيها أي تعب ولا عناء. لماذا؟ لأنهم قد أتعبوا أنفسهم وأجهدوها في هذه الدنيا بصيامهم وصلاتهم وعبادتهم لربهم، فلا يجمع الله لهم بين النصبين، وما هم منها بمخرجين، فلا يخرجون من هذه الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها وآباءنا وذرياتنا، فولي ذلك والقادر عليه وأزواجه.